الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد قال الإمام ابن عبد الوهاب رحمه الله باب من الشرك النذر لغير الله وذلك لكون النذر عبادة فصرفها لغير الله شرك لأن النذر عبادة فلا تصرف إلا لله فمن صرفها لغيره فقد أشرك. قال وقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. قال وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قال فيه مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر يعني نذر الطاعة، وأما نذر المعصية فيحرم الوفاء به وتجب الكفارة عليه. قال الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك، وهذا ضابط الشرك الأكبر، أن كلما ثبت كونه عبادة لله تعالى فصرفه لغيره شرك به سبحانه. قال الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به يعني وتجب الكفارة عليه، وكفارة النذر كفارة اليمين كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قوله وقول الله تعالى يوفون بالنذر فامتدح عباده المؤمنين بوفائهم بالنذر، فدل على كونه محبوبا عنده مرضيا لديه فيكون عبادة، لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، فإذا ثبت كونه عبادة فلا يجوز صرفه لغير الله. واضح الوجه؟ كونه امتدحهم بالوفاء بالنذر دل على أن النذر عبادة، وإذا ثبت كونه عبادة فصرفه لغيره شرك، وكذلك في الآية التي بعدها. وعليه فما يكون من النذر للموتى وللقبور أو لغيرهم هذا شرك بالله رب العالمين، كالذي يحدث عند الأضرحة والمشاهد، فيجب التحذير منه. قال باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، والاستعاذة الاعتصام والالتجاء. وإذا ثبت كونها عبادة لله فصرفها لغيره شرك. قال وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، رواه مسلم. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية الجن يعني قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، يعني لا سيما إذا نزلوا منزلا أو أرضا لا أحد فيها، فيستعيذون بكبير الجن من سفهاء الجن، وكان هذا من عادة العرب، كما يستعيذ الرجل بكبير القوم إذا نزل عليه. فكان إذا نزل في أرض مقفرة أو في صحراء أو نحو ذلك يستعيذ، يقول أعوذ بكبير هذا الوادي من سفهاء قومه. فزادوهم رهقا، فزادوهم يعني فزاد الإنسيون الجنيين إثما، أو فزاد الجنيون الإنسيين خوفا وزعرا، وكلا المعنيين مروي عن السلف صحيح، رهقا إثما ورهقا خوفا وذعرا. قال الثانية كونه من الشرك، يعني كون العوز من غير الله من الشرك، لأنه أمر به، وكونه مأمورا به دل على كونه عبادة، وأثنى على فاعله فدل على كونه عبادة. قال وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. ومأخوذ من هذه الآية لكونه ذم فعل أولئك بعوذهم بغيره. قال الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. أجمعت الأمة على أن الاستعاذة بالمخلوق شرك، فكونه يستعيذ بكلمات الله دل على أن كلام الله غير مخلوق، وصفة من صفاته لائقة به جل وعلا. الرابعة، طيب أعوذ بكلمات الله هنا الشرعية أم الكونية؟ ليه؟ والمراد هنا الكلمات ذكره التبرك بها، كل مراد بها صفة رب العالمين. وهو كده أو كده صفة لله عز وجل الكلام، لكن جاء في بعض الروايات أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، أما الكلمات الشرعية فيجاوزها البر فيجاوزها الفاجر، فدل على أن المراد الكلمات الكونية، والله أعلم. واضح؟ ماشي يا أحمد، ما تكلمش في كون الصفة، تكلم هل المراد هنا الكلمات الكونية أم الكلمات الشرعية؟ أن لا يجاوزهن بر ولا فجر، أن الكلام الكوني واقع كائن لا محالة، لا فرق فيه بين مؤمن وكافر ولا بر وفاجر، بخلاف الكلام الشرعي فإنه يجاوزه الفاجر فلا يأتي به، الله أعلم. قال الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره، وهو أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وهو من أذكار النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح وفي المساء. الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. أين المنفعة الدنيوية ها هنا؟ أين المنفعة الدنيوية؟ ها؟ عدم إيذاء حصول هنا وهو الاستمتاع بالجن في الاستعاذة به بكونه لا يضره شيء وأن يكف عنه أذى سفهاء قومه ونحو ذلك. قال رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. ولفيه مسائل: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، وهو ما في الترجمة: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. فعطف الدعاء على الاستغاثة، والدعاء أعم من الاستغاثة، فالاستغاثة طلب الغوث، وذلك يكون طلبا لإزالة شدة وضر. وعليه فالاستغاثة تكون في الشدة، والدعاء يكون في الشدة والرخاء. والدعاء المراد به هنا دعاء المسألة فيما لا يقدر عليه إلا الله، فإنه شرك. وكذلك الاستغاثة المراد بها الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فإنه شرك. أما إن استغاثه فيما يقدر عليه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فهذا ليس بشرك، لأنه استغاث به في شيء يقدر عليه وهو حي حاضر. فمن دعا أو استغاث أو استعان أو استعاذ بحي قادر فيما يقدر عليه فهذا ليس من الشرك. والدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة، والنوعان متلازمان. فكل دعاء عبادة يستلزم دعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن دعاء العبادة. طيب هذا التقسيم رد على عباد القبور الذين يقولون في مثل قوله ولا تدعوا مع الله أحدا, يقولون أي لا تعبدوا مع الله أحدا, فيقال لهم وإن أريد به دعاء العبادة, يعني سلمنا أنه دعاء العبادة, فهو مستلزم لدعاء المسألة. ده هذا لو لم يرد في دعاء المسألة بخصوصه من القرآن شيء, فكيف وقد ورد في غير ما آية ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين وغير ذلك. قال الثانية تفسير قوله ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك, يعني دعاء المسألة أو دعاء العبادة. ومضى قولنا أنه فيما لا يقدر عليه, أما من دعا رجلا اسقني أو أطعمني أو نحو ذلك فيما يقدر عليه فليس بشرك. طيب إن كان غائبا هذا شرك, إن كان ميتا هذا شرك, طيب إن كان حيا حاضرا غير قادر هذا عبث كما يقول الشيخ العثيمين رحمه الله. واضح؟ نعم, يقول أعني أو نحو ذلك. الثالثة أن هذا الدعاء من دون الله أو الاستغاثة بغير الله هو الشرك الأكبر, وعامة الشرك إنما هو في الدعاء. لاعتقاد الداعي في المدعو ملكه وملكه النفع والضر, وإلا فلما يدعوه. قال الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. طيب أين هذا؟ من قوله تعالى فإنك إذن, فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. والمراد بالظالمين ها هنا الظلم الأكبر, نعوذ بالله منه. قال الخامسة تفسير الآية التي بعدها قال السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا لقوله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فعاد الأمر أن الأمر كله بيد الله, فادعوه وحده مخلصين له الدين, واستغيثوا وحده واستعينوا به وحده واستعيذوا به وحده. قال السابعة تفسير الآية الثالثة من أضل, لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله, فالاستفهام هنا استنكاري غرضه النفي, لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله, كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. التاسعة تفسير الآية الرابعة من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. والعجيب أن المشركين كانوا يقرون بهذا في الشدة, مشركو العرب, فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وأما متأخروا المشركين فيشركون في الرخاء والشدة. قال العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله لأنه أشرك الشرك الأكبر وأعظم الذنب. أعظم الذنب أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال الحادية عشر أنه يعني المدعو غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. قال: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال الرابعة عشرة: كفر المدعو بتلك العبادة وكانوا بعبادتهم كافرين. الخامسة عشرة أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس، لأنه علق الحكم عليها: ومن أضل ممن يدعو، ثم وصفه بما وصفه. السادسة عشرة: تفسير الآية الخامسة: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. السابعة عشرة: الأمر العجيب، وهو إقرار عباد الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. الثامنة عشرة: حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله. أين هذه الأخيرة؟ نعم، في هذا الحديث الذي رواه الطبراني. نعم، طيب فين وجه حماية المصطفى؟ حمى التوحيد. ماشي، هذا أمر لا، ما هي دي بقى، وليس هذا من الشرك أنه استغاث به في شيء يقدر عليه. لا، فهو النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى التأدب مع الله جل وعلا، وحسن اللفظ في هذا الأمر صيانة لجناب التوحيد، مع أن الاستغاثة به فيما يقدر عليه جائز، ولكن لما أطلق الرجل اللفظ أرشده إلى التأدب مع الله صيانة لجناب التوحيد. وذلك هذا مما يحسن أن يدخل في ما يأتي من باب حماية المصطفى جناب التوحيد، وهذا الباب بوابه الإمام مرتين، باب في منتصف الكتاب وفي آخر الكتاب. وإذا كان هذا من قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر الذي يقدر عليه، فكيف بمن يسأله وهو ميت؟ طيب، يبقى عندنا استغاثة واستعاذة، وسيأتي معنا استعانة. ما الفارق بين الثلاثة؟ نعم، الاستعانة. الاستعادة طلب العوز مما يخاف أن يقع، والاستغاثة طلب الغوث مما قد وقع، والاستعانة طلب العون على كل. فالاستعانة عام في الخير والشر، يستعين في دفع ضر أو جلب نفع. واضحة دي؟ طيب الفرق بين الاستعاذة والاستغاثة، كلاهما في دفع ورفع الشر، غير أن الاستعاذة في الدفع قبل أن ينزل، والاستغاثة في الرفع بعدما نزل. واضح؟ فالاستعاذة فيما يخاف أن يقع، والاستغاثة مما قد وقع. قال الشيخ السعدي رحمه الله معلقا على هذه الثلاثة الأبواب الأخيرة: متى فهمت الضابط السابق في حد الشرك؟ الضابط السابق في حد الشرك قوله قبل في باب ما جاء في الذبح لغير الله: فإن حد الشرك الأكبر

وفي رواية يلو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. قال فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين يعني من سورة الأعراف، وكونهم يدعون من دون الله جل وعلا مخلوقا مربوبا لا يملك شيئا ولا يستطيع شيئا، وكذلك آية سورة فاطر من دعائهم من لا يملك شيئا، حتى قال من قطمير، ثم أخبر أنه إن دعوهم فإنهم لا يسمعون دعاءهم لكونهم أمواتا أو جمادات، ومع ذلك لو سمعوا ما استجابوا لكم لعدم قدرتهم واستطاعتهم. ثم أخبر أنهم يوم القيامة يكفرون بشرك هؤلاء، فقال ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، بل أخبرك ما مضى أنهم يكونون لهم أعداء، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، فهذه كتلك. قال الثانية قصة أحد، وهو حديث أنس لما وقعت الكسرة بسبب مخالفة بنزول الرماة عن جبل أحد، فوقع ما وقع، فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ قال ليس لك من الأمر شيء، فإن فلاحهم وعدمه أمر لله وحده، وإنما أنت لك هداية الإرشاد والبيان، أما التوفيق والإلهام فلله رب العالمين وحده. قال الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة، وهذا قنوت النازلة. وفيه فائدة بتصريحه بقوله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وعدم الاقتصار على التسميع. وفيه ما نزل من نهيه عن لعن أولئك ليس لك من الأمر شيء وقد أسلموا بعد وحسن إسلامهم. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. الرابع أن المدعو عليهم كفار، يعني ثم أسلموا بعد ذلك. الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار من شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومن التمثيل بالقتل مع أنهم بنو عمهم. السادسة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء، وشيء نكر في سياق النفي تعم. السابع قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم فآمنوا. الثامنة القنوت في النوازل. التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم. العاشرة لعن المعين في القنوت. الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين.